قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبد ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبد ما سأل. بعد هذا يأتي مالك رحمه الله بهذا العنوان الجديد، وهو ماذا؟ القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر به. إذن حالة الإمام في القراءة قسمان: قسم يجهر به وقسم يسر. الظهر والعصر يسر فيهما كاملتين، والصبح يجهر فيها كلها، والمغرب والعشاء يجهر في البعض ويسر في الايش؟ في البعض. ففيما يسر به الإمام يشمل الظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من ايش؟ من العشاء. فمالك رحمه الله يأتي بهذا الباب فيما يتعلق بالمأموم وقراءته في حالة ما يقرأ الإمام سرا، أي بالتفصيل في الظهر والعصر في الأربع ركعات، وفي الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء. ما حكم قراءة المأموم في هذه الحالات؟ وجاء أولا بحديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبالقسم الأول من أثر جابر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، ناقفة وناقفة وناقفة. فهذا تأكيد للمعنى الأول الذي جاء في حديث من؟ جابر. وهنا أبو هريرة حينما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا وراء الإمام، يبقى هناك أثر جابر يستثني ويقول إلا وراء الإمام. وهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقف عند خداج ولم يأتي بشيء وراء الإمام ولا غيره. أي الحديثين يكون مقدم؟ الذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الموقوف على الصحابي؟ المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أولية: لا تعارض بين موقوف ومرفوع. لو أن كل منهما رفع الحديث نقول المثبت مقدم على ايش؟ على النافي، لان المثبت سمع شيئا لم يسمعه الاخر. ولكن ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتفق مع جابر في القسم الاول وينفرد جابر في القسم الثاني، لكنه لم يعز ذلك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل في حديث أبي هريرة ما ينفي الاستثناء الذي جاء به جابر، لأن السائل قال: يا أبا هريرة أكون وراء الإمام؟ فتقول كل صلاة لا يقرأ فيها هي خداج. حينما أكون وراء الإمام ماذا أفعل؟ لم يقل كما قال جابر إلا وراء الإمام، ولكن قال إيه؟ ائتي بها سرا يا فارسي، أو اقرأ بها في نفسك. طيب هنا قول القائل أكون وراء الإمام، هل عين الإمام في حالة سر ولا جهر؟ ما عينها، لكن مالك جاء بها هنا فيما يسر فيه الإمام، لأن مذهبه أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا كانت السرية، ولذا جاء بها في باب ما يسر فيه الإمام، وسيأتي بباب ما يجهر فيه الإمام بالقراءة. يبقى وضع مالك لهذا الحديث هنا عند السر يدل على إيه؟ اختيار مذهبه أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا كان الإمام في حالة إيه؟ السر. الحديث ليس فيه، ولكن هذا اختيار مالك. ننفي مع اختيار الصحابي او السائل يقول: يا ابا هريرة اكون خلف الامام، فقال ايتي بها، او فغمزني، او قال ايتي بها في نفسك او سرا. يبقى ابو هريرة من رأيه ان المأموم يقرأ وراء الامام ولا لا؟ يقرأ، لكن ما بين لنا في السر ولا في الجهر كده ولا يا جماعة؟ لم يبين لنا. اذا نأخذ مبدأ ابو هريرة يروي ويرشد غيره الى ان من صلى خلف الامام وكانت الصلاة سرية على المأموم ان يقرأ، هذا المبدأ انتهينا منه. طيب ثم ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يستدل لما قال اقرأ بها في نفسك. لماذا؟ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ثم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة، ما تحدث عن ركوع ولا سجود، انما تحدث عن ايش؟ عن الفاتحة. ومن هنا يقول بعض العلماء من اسماء الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة، والحديث عن الصلاة المنقسمة، فقالوا من اسمائها الصلاة. وهل الصلاة او القرآن او القراءة تسمى صلاة؟ قالوا نعم، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهود، المشهود صلاة الصبح. ان لله ملائكة فيكم ايش؟ يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فملائكة الليل تظل مع البشر الى طلوع الفجر فيصعدون، وتأتي وردية النهار يستلمونهم من صلاة الصبح الى صلاة العصر. فقرآن الفجر مشهود من المناوبتين، ملائكة الليل تشهدها قبل أن تسلم، وملائكة النهار تشهدها عندما تستلم. فالمشهود هنا الصلاة بكاملها، ولكن سميت القرآن ببعض منها ألا وهو الإيش؟ القراءة. فكذلك قالوا الصلاة بكاملها أطلقت عليها الفاتحة، أو الفاتحة أطلقت وأريد بها الصلاة. يقول الله تعالى: إذا قال العبد الحمد لله يقول الله: حمدني عبدي. قبل المضي في تفصيل الحديث يتكلم العلماء على هذه القسمة: قسمت الصلاة بيني وبين بالنين. سبحان الله، عند العبد كان له شراكة مع الله، هل هو يقف موقف القسيم مع الله؟ تكون قسمة ثنائية بين من؟ بين رب العالمين وبين العبد. هذا يقولون غاية في تكريم الإنسان. ولذا قال بيني وبين عبدي، ما قالش بيني وبين المصلي، لأن وصف الإنسان بالعبودية هو أشرف ما يكون له عند الله. ولذا يقولون في تنزيل القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مواطن التكريم وصفه بالعبودية، كما قال سبحانه وتعالى في أعظم حدث بشري شهدته الخليقة: سبحان الذي أسرى بعبده. وصف العبودية والإضافة إلى الله بعبده يعني هو العبد المختص بالعبودية الخالصة، ليس فيه شائبة شرك مع غير الله. وإذا أصبح الإنسان خالص العبودية لله، هل هناك أعز منه؟ لا والله. وكذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بالإضافة، لكن تهيئ وإجلالا لموقفي بين يدي الله، ثم يأتي ويرفع بيديه: الله أكبر. الله أكبر أفعل تفضيل، وتقدم عندنا بأن الأئمة الثلاثة يقولون لا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ. وإن قال الشافعي الله الأكبر، وأبو حنيفة رحمه الله يقول بكل لفظ فيه تعظيم لله. فحينما يقول المصلي الله أكبر، أي أن كل ما في الوجود يخطر على باله من كبير أو عظيم فالله أكبر. إذن يقدم على الله بكليته. ويقول الغزالي في رفع اليدين هكذا وإقباله بكفيه هكذا، كأنه يرفض الدنيا وراء ظهره ويقبل بكليته تجاه القبلة إلى الله تعالى. إذن بعد هذا ما بقي فيه. ثم يقول الحمد لله، فيقول الله سبحانه: حمدني عبدي. ولو وقف إنسان عند هذه السورة ليبين معاني جزئياتها وما اشتملت عليه وقضى حياته لها ما وفاها. وقد جاء عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أردت أن أكتب وثق بعير في فاتحة الكتاب لفعل. يعني يكتب كتب تحمل بعير في معنى فاتحة الكتاب. وفعلا من أراد أن يقف على أبوابها ومسائلها ومباحثها وما ينشأ عنها فليقرأ مقدمة التفسير الكبير للفخر الرازي، فهو أوسع من تكلم على هذه النواحي. يهمنا هنا في اللفظ الموجود حينما يقول العبد الحمد لله، هذا المنطوق يقابله المعتقد في القلب، يكون راضيا مطمئنا أو ساخطا غاضبا، يكون قلقا منزعجا أو مطمئنا هادئا. ها؟ يكون ايش؟ لا شك أنه مطمئن هادئ. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: قرة عيني في الصلاة. ولذا كما تقدم في التفسير: واستعينوا بالصبر والصلاة. لأن الإنسان مهما كان في شدة وفي أزمة واستقبل القبلة واستحضر عظمة الله وقال الله أكبر الحمد لله، مهما كانت عنده من ضائقة ومهما كان عنده من شدة ومهما كانت عنده من أزمة انتهت. ومن هنا نعلم بأنه ما من مسلم اشتكى أزمة نفسية قط، ولا مسلم انهارت أعصابه قط، ولا مسلم انتحر من ضائقة قط. وهذه صفات من لم يقرأ الحمد لله رب العالمين، لأنه خمس مرات على الأقل يتوجه إلى الله بالحمد والثناء واستشعار الرضا والطمأنينة. من أين يأتيه القلق؟ من أين يأتيه الاضطراب؟ من أين يدخل مستشفى الأمراض النفسية؟ بعيد. هي الشافية حقا. يقول العبد الحمد لله، والحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته، ويأتي في اللغة الشكر والثناء. قالوا الثناء مقابل فعل يصدر من المثني عليه. مهندس اخترع هذه، تقول هذا خدم الإنساني. طبيب اخترع دواء لعلاج كذا، نثني عليه ولو كان غير مسلم. مقابل ما أفاد الإنسانية نثني على معلوماته وما أفادهم فيه ولا نبخسه حقه. والشكر مقابل النفع الذي يأتيه. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أفدى إليك إنسان هدي عود من عرب تشكره على ذلك. إذا إنسان دفع عنك مكروه تشكره على ذلك. فالشكر مقابل إحسان، والثناء مقابل حسن الصنيع، والحمد لكمال ذات المحمود. ولا يكون ذلك إلا لله، لأن الكمال المطلق الذاتي لا يكون إلا لله. ولذا قال جميع علماء التفسير في قولك الحمد للاستغراق تستغرق جميع المحامد كلها وتثبتها لله سبحانه. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين. وهنا أيضا يا إخوان في قولك رب العالمين وإعلانك ذلك، من هم العالمون؟ كل ما سوى الله فهم عالمون، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم النبات والحيوان والهوام وكل شيء. فالله رب الجميع. فإذا كنت تعلن بأن العالم مربوب لله، هل هذا العالم يستطيع أن يتصرف بدون إرادة مربوبه؟ لا والله. إذن أنت تؤمن وتعلن بأن العالم مربوب لله وبيد الله ملكوت كل شيء، إذن لن يضرك أحد من العالمين ولن ينفعك أحد من العالمين إلا بأمر من الله. هل تخشى شيء؟ هل تذل في سؤال شيء لغير الله؟ لا والله. ماذا تريد بعد ذلك؟ تتحقق العبودية لله فعلا. إذا كنت لا ترغب مخلوقا ولا ترهب مخلوقا في العالمين، إذا تتوجه بالرغبة والرهبة لمن؟ لله. لم يبق لأحد عليك سلطان. هذه هي العزة الكاملة تتحقق في تحقيقك العبودية لله. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله إيش؟ أثنى علي عبدي، مدحني. شوف هناك الحمد وهنا الثناء. ليش الثناء؟ لصفة الرحمة، لأن الرحمة تصدر من الله إلى الخلق. هناك نفع يأتينا ومن هنا نثني على صاحبها. وكما قالوا الرحمن الرحيم، هل هما مترادفان؟ ورحم الله الإمام ابن تيمية قال ما في ترادف في القرآن أبدا، وما نظنه مترادفا ليس مترادف بل متغاير، وهناك فرق لا بد. ولذا قال العلماء ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ فيقول بعض العلماء الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخر. فمش يمنع كن رحمن الدنيا والآخر؟ قالوا لأن الرحيم صيغة مبالغة هي أكثر. وبعضهم يقول لا، الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة متعدية للخلق، فهو في ذاته رحمن وهو بالخلق رحيم. لاحظوا يا اخوانا، يبقى في فرق ولا لا؟ ها؟ في فرق. وهنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيان تقريب لعقولنا عن مدى رحمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم، أي أول يقول القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الأعداء، الكافر الذي يصنع الصنم بيده ويقدم القربان إليه، هل نزل عليه شهاب من النار تحرقه ولا يطعمه ويسقيه؟ ها؟ يطعمه ويسقيه، يبقى رحمه ولا لا؟ رحمه، وبعدين يلقى جزاؤه في الآخرة هناك. فقوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، هذه كافية، بينها صلى الله عليه وسلم كما يقولون السنة تبين ايش؟ القرآن. قال إن الرحمة أو رحمة الله 100 جزء أنزل منها إلى الأرض جزءا، وأمسك عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. ويبين صلى الله عليه وسلم قسمة هذا 1 من 100، بها تتراحمون وبها تتعاطفون، وإن الدابة لترفع رجلها وتضعها على ولدها فترفعها رحمة من عند الله من تلك الرحمة في 100. يعني كل ما في الدنيا من تراحم نراه بين الحيوانات وبين العجماوات وبين الإنسان وغيره فهو من قسيم 1 في 100. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله إيش؟ أثنى علي عبدي. والواقي يا أخوان، لو قيل الغني الكريم القوي المتين، كلها صفات جلال لله ولا لا؟ لكن الرحمة بالذات بعد الحمد وبعد كمال الذات، وتأتي الرحمة كأنها تشعر بأن ربوبية الله للعالمين ربوبية إيش؟ رحمة، لا قهرا وسلطة. كأنه يعلمنا، إذا كنت رب أسرة فلتكن ربوبيتك إليها إيه؟ ربوبية رحمة. الرجال قوامون على النساء بضرب العصا، بالسلطة والسيطرة والإمارة، ولا بالقوامة والحفظ والرعاية والإكرام؟ فلنتعلم، رب العالمين رحمن رحيم، فكيف بك أنت؟ فعلا أثنى علي كما قال تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين يكون إيش؟ سبحان الله، مجدني عبدي. طب الرحمن الرحيم ما فيها تمجيد أيضا؟ لكن فرق، مالك يوم الدين تمجيد لله لأنه الملك المنفرد. هناك حينما يقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، الدين الجزاء والمجازاة والمحاسبة، لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ذاك اليوم صحيح هو يوم التمجيد، ما لا ملك ولا ملوك ولا سلطة ولا سلطان، الملك كله لله. ولذا ناسب صفة الله بالرحمن هو تمجيد لله أيضا، وصفة الله بأنه مالك يوم الدين هو ثناء على الله أيضا، ولكن لكل مقام مقال. هنا قال أثنى علي عبدي، وهنا قال مجدني عبدي. وأيضا كما يقولون نقطة جانبية في هذه الفاتحة نقرأها مرارا يا إخوان، وهذا قوله تعالى رب العالمين يعطينا قوة اعتزاز بالله بأنه رب كل شيء ومليكه متصرف فيه، لا ترجو ولا تخشى في الدنيا أحدا سواه. وهناك مالك يوم الدين، هل هناك سلطة لأحد؟ ها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا تتوجه في الدنيا لله في جلب النفع ورجائه وسؤاله ودفع الضر عنك أيضا ونجاتك منه، ويوم القيامة تكون رجاؤك في من؟ في الله. فإذا كانت الدنيا جلب النفع ودفع الضر من رب العالمين، وإذا كانت الآخرة الملك فيها لرب العالمين أيضا، الملك فيها لله، أين تذهب يا مسكين؟ أين تخرج عن إرادته ورغباته وأوامره ومرضاته، لا في الدنيا ولا في إيش ولا في الآخرة. إذا تستريح وتسعد، كلما قربت من الله كلما كنت أعز وأسعد. يأتي بعد ذلك وكأن النتيجة مرتبة. إذا كان هو رب العالمين وأنت واحد مربوب والنعم من عنده، وإذا كان مصيرك إليه يوم الدين، تعبد من؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لا أحد يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله، هو رب العالمين وهو مالك يوم الدين، المبدأ منه والمصير إليه. إذا العبادة تكون لمن؟ لا تكون إلا له. إياك، وعلى سبيل الحصر بالتقديم كما يقول البلاغيون، إياك وحدك نعبد لا نعبد سواك. ولكن يا رب العبادة ما هي بالأمر العادي الهين، التزامات وقيام بواجبات وحقوق، فأعنا عليها وإياك نستعين. إذن يا إخوة، من وفقه الله للخير والعبادة يكون من فين؟ بعون من الله، فالله الذي أعانه. ولذا يقول ابن عمر وقال عند قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والله لا اهتم لاستجابة الدعاء بقدر ما اهتم للتوفيق الي، فقد وعدنا بالاجابة. اياك نعبد واياك نستعين، يقول الله ايش؟ هذه بيني وبين عبد، العبادة لله والاستعانة لمن؟ للعبد. هذه مشتركة بيني وبين عبدي. والله نعمة العبودية في هذا، والله لو استشعر الإنسان هذا المقام يكفي بس أن يكون في حضرة الألوهية بهذا المعنى، ويستشعر هذا القرب مع الله وهذه المقاسمة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إيش لبادي، البادي كله من حظ العبد. إلى هنا انتهى حق الله في إيش؟ في الفاتحة: اهدنا، وفقنا، جنبنا صراط كذا. طيب خذ لك ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. اياك نعبد والعبادة مسلك وعمل، قول واعتقاد وعمل الى اخره، ونستعينك فاهدنا الصراط المستقيم الذي نؤدي به حق عبادتك واعنا عليه. اي الطرق؟ صراط الذين أنعمت عليهم. لا نكون وحدنا، نكون متبعين للذين أنعمت عليهم. وقد بين سبحانه من الذين أنعم عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك نعمة الرفقة. حينما تكون على طريق سبقك إليها أولئك، لم تكن منفردا ولم تكن مبتدعا طريق جديد، من تعرف ايش اللي امامك، لا، مسلوك من قبل من خيار الخلق. غير جلب النفع ودفع الضر، غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. ويقول علماء التفسير: كل من علم ولم يعمل فيه شبهة وشبه من اليهود، لأنهم قيلهم في كل باب سجلا وقول، قالوا سمعنا وعصينا، والنصارى كما قالوا رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعاية. فاليهود علموا وتركوا العمل، والنصارى جهلوا وعبدوا على جهالة. ولا يقول العلماء: لا يخلو المسلم عن نطاق هذه الطرق الثلاث، اما طريق المهديين الذين انعم الله عليهم، واما وهو ان يعلم ويعمل، واما ان يعلم ولا يعمل، واما ان يعمل بغير علم. فهذا هذه الاقسام الثلاثة التي جاءت في اخر الفاتحة، وهي كلها خاصة بالعبد. ولذا في آخر السياق يقول المولى سبحانه: ولعبدي ما سأل. بهذه المناسبة كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في هذه السورة الكريمة فيها منهج أدبي، تعليم العباد كيف يخاطبون الملوك. إذا كانت لك حاجة عند ملك، ما ينبغي أنك تقول يا جلالة الملك أعطيني. يقول هذا ليس مظنة قضائها، إنما تأتي إليه بالثناء عليه بما يحبه، طبعا بما ليس فيه معصية. أنت راعي الأمة ومسؤول عن الجماعة، وأنت معروف بالخير، وأنت تسهر على مصالح العباد، ولك أيدي بيضاء، ومن أشياء التي إيش تديب خاطره وتقربك منه زلفا. ولنا حاجة بسيطة في المحل الفلاني، مسجد نريد أن هيكله والباقي احنا نكمله، لا لكم المسجد بتكميله. ولكن لما تقول يا طويل العمر انت كرمت العالم كله، نسيتنا ما سويت لنا شيء، وش عندك وش نقصكم؟ يبي مسجد، المسجد صلاة صح في كل محل. ففيه تعليم للبشر او للناس فيما بينهم، لانه هنا الحاجة العظيمة التي للانسان في هذه السورة. ما هي الحاجة التي تخص الإنسان في هذه السورة؟ الحمد قلنا هي إيش؟ حمدان يا عبد الرحمن الرحيم أثنى علي، مالك يوم الدين مجدني، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه إيش بيني وبين عبدي؟ فين الحاجة الخاصة بالعبد؟ اهدنا الصراط المستقيم. هل جاءت في أول السورة اهدنا الصراط المستقيم لك الحمد يا رب؟ لا، أولا الثناء على الله، الحمد لله والثناء عليه وتمجيده والاعتراف بحقوقه، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذا يأتي إيش؟ يأتي الطلب. وكذلك جاء في الأدب النبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتب إلى الملوك، الرسول سيد الخلق، يكتب لواحد مسيح كافر فيكتب. وحبذا لو أن الأدباء والكتاب التفتوا إلى هذه الناحية، من محمد ابن عبد الله أو من محمد رسول الله إلى من؟ إلى هرقل، من؟ عظيم الروم. هل الرسول ينظر إلى هرقل وإن كان عظيما في الروم يسوي عنده بعوضة؟ الكافر لا يسوي عند الله جرح بعوضة، ولو كان يسوي جرح بعوضة ما سقاه في الدنيا شربة ماء، فالكافر ليس هو شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعوه إلى الإسلام، ويريد أن يسلم وراءه من تحت رعيته. هل يجابهه كما يقول بعض الناس إلى فلان كلب الرومي؟ لا، ما هو صحيح، عظيم وعظيم جدا عنده. قال عظيم الروم، قالش عظيم عندي، لكن هي في شكلها امتداح لعظيم الروم. ولما يقرأها يظن أن الرسول عظمه عند نسلا، الرسول يحكي واقع لم يهضم حقا. فكذلك إلى هرقل عظيم الروم استفتح كتابه لملك كافر بالثناء عليه في أعين قومه وتقرير الواقع. وهكذا في سورة الفاتحة، قبل أن نبدأ بطلب الهداية قدمنا بين يدي مسألتنا حمد الله والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، ثم الاعتراف بحقه في العبودية وطلب الاستعانة منه، ثم خلصنا إلى حاجتنا اهدنا الصراط المستقيم. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هناك جزئية فقهية في هذا الحديث، مالك لم يورد هذا الحديث في مبحثها. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وجاء بتقسيم الفاتحة. وانتهينا من القسمة، البسملة في قسم من؟ ها؟ وينكم يا جماعة؟ البسملة في قسم من؟ في أي القسمين؟ ما هي موجودة. يستدل بعض العلماء على أن البسملة ليست في الفاتحة، لأنها لو كانت موجودة لدخلت في القسمة، وهي ليست موجودة. هذا الاستدلال صحيح ولا غير صحيح؟ ها صحيح، ها ها صحيح. كلكم مالكية، كل اللي قالوا صحيح مالكية. ما في شرافة أنا. ها تقول صحيح الكلام هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء. العلماء يبحثون في هذا الحديث كون البسملة من الفاتحة أو ليست منها، وهذا كما قال ابن عبد البر أقوى أدلة من يقول البسملة ليست من الفاتحة، ولكن له إجابات عن هذا في رسالته التي أشرنا إليها مرارا، الإنصاف فيما جاء في البسملة من الخلاف. وأجاب عن هذا الحديث بأنه لا دليل لهم فيه. وفي آخر البحث كما أشرنا البارحة بأن البسملة مع الفاتحة قراءتان سبعيتان، ونزلت مرتين، مرة بالبسملة ومرة بغير البسملة. وقال رحمه الله في آخر البحث: إذا قرأت بالبسملة فلك سلف من الصحابة والتابعين، وإذا تركت البسملة فلك سلف من الصحابة والتابعين، وكل صحيح. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، والله تعالى أعلم.